الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في العلم والعمل، وأن يرزقنا وإياكم فتوح العارفين. ننطلق بفضل الله جل وعلا وعونه في سلسلة جديدة من السلاسل التي نقرب إليها المسائل العلمية لطلاب العلم ولإخواننا الأئمة ولجميع المستفيدين. واليوم نأخذ إن شاء الله جل وعلا سلسلة في أحكام الطلاق في مرحلة ما قبل الدخول على مذهب الإمام مالك رحمه الله. بطبيعة الحال هذه المرحلة الخاصة الحساسة راهي حفت بأحكام وآداب ينبغي للإنسان المؤمن رعايتها والإطلاع عليها، ولها خصوصية وحساسية مثل ما قلت منذ قليل. فتحقيقا للشريعة التي أمرنا باتباعها، وأيضا أداء لواجب النصح والتبليغ، وأيضا بعد إفادة لإخواننا في الله جل وعلا القائمين على مجالس الإفتاء ومجالس الصلح وما شابه ذلك من عرفاء العشائر، يحتاجون إلى إدراك الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المجال. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. طبعا الجلسة الأولى سوف تكون حول المقدمات، وهذه المقدمات كما سترون هي تدور حول أحكام الزواج، أهم الأحكام التي تنبني عليها هذه المرحلة وتتأسس. وراح تشوف أنت باللي راه حتى وإن كان الموضوع أنتنا متعلق بأحكام الطلاق في مرحلة ما قبل الدخول، ولكن الشيء اللي راح نقدمه في هذه الحصة راه مهم جدا، لأنه راه تنبني وترجع إليه كثير من الأحكام المتعلقة بما سيأتي. فنقول أيها الإخوة، الزواج يمر بطور ما قبل الدخول. هذا الطور سواء طال أم قصر لابد وأن يمر به الزواج. وإذا كان قلنا مرحلة ما قبل الدخول، فالمقصود بها الفترة التي تمتد بين حدين. ننتبه جيدا، الحد الأول وهو إجراء العقد الشرعي، والحد الثاني وهو العرس أي الدخول، أي إشهار زفاف الزوجين واجتماعهما بشكل علني ورسمي. إذن هذه الفترة راهي تسمى بمرحلة ما قبل الدخول. هنا عندنا ملاحظة لازم نبينها لخوتنا، ودائما الملاحظات هذه التكميلية نديرها في الهامش كما ترون في المنشورات. بكري في الماضي الحياة الزوجية المشتركة كانت تباشر مباشرة بعد العقد. المجتمعات القديمة كانت على هذا النحو تسير، ومجتمعات قليلة راهي نادرة في الحقيقة لا تزال تمشي على هذه الطريقة، يعني عقد من يزمن. ولكن بطبيعة الحال أغلب المجتمعات اليوم بسبب تعقد تكاليف الحياة فإنها تعمل على توفير فترة فاصلة بين العقد والزفاف. هذا الفترة الفاصلة سواء طالت أم قصرت يتحكم فيها العرف، تتحكم فيها الشروط المتفق عليها بين الطرفين. سواء طالت أم قصرت هي مخصصة من أجل أن تتجهز الزوجة، ومن أجل أن يجهز الزوج البيت نتاعو، الحياة الأسرية نتاعو، تكاليف الزفاف نتاعو بما تحتاجه من مستلزمات. وبالتالي هذه الفترة اللي راهي موجودة بين العقد وبين الزفاف ليس لها في الشريعة حد مؤقت، وإنما يرجع تحديدها كما قلت إلى الأعراف، ويرجع تحديدها أيضا إلى الشروط المتفق عليها. شوف كي ترجع للسيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم تلقى حياته الزوجية مرت بمرحلة ما قبل الدخول. نقرأ في البخاري ومسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي عن نفسها، وش تقول؟ قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فأسلمتني إليه، يعني أم رومان التي جهزتها وقينتها وزينتها، قالت فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيعقد على عائشة، كانت في عمرها 6 سنوات، كيدخل بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة، كان في عمرها 9 سنين. وطبعا كنقولوا 9 سنين المرأة يومها كانت وافية، ونساء قريش يبلغ بعضهن عند السنة 9 مثل ما حكى الإمام الشافعي رحمه الله. فهي بين 6 سنين إلى 9 سنين كانت تعيش في بيت أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فنسمي هذه الفترة بمرحلة ما قبل الدخول. الملاحظة الثانية التي أحببت أن أشير إليها وقد كتبتها في الهامش أيضا، قضية اللفظ الشرعي للحد الأول. قلنا الحد الأول مرحلة ما قبل الدخول من العقد الشرعي حتى الزفاف. شوف العقد الشرعي يخطئ كثير من الناس حينما يطلقون عليه لفظ الخطوبة. أكتلقى مثلا بالناس راهي تمشي لهذا الاصطلاح انت العوام وتترك اصطلاح الشريعة، فتلقى مثلا الفتاة المعقود عليها، معقود عليها دارت الفاتحة، لما تتكلم على الرجل ذاك اللي فتح عليها وش تقول؟ تقولك هذا خطيبي. هذا خطأ، لا يجوز. يجب أن نفرق بين الخطبة التي هي وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، وبين العقد الشرعي الذي هو زواج قد تم وإنما بقي منه الزفاف فقط، يعني هو الحد الأول نتاع رابطة الزوجية، فما نسميهش خطيبي وإنما هو زوجي، وإنما المرحلة هي مرحلة ما قبل دخول. إذن هذا مما ينبغي أن ننبه إليه وينتبه إليه الناس. إذن قلنا الفائدة الأولى التي نقف عليها في هذا الجزء الأول من السلسلة، وهي إدراك كيف تثبت وتنشأ رابطة الزوجية. يعني وكتاش نقول عن رجل وامرأة أنهما زوجان؟ أهل العلم قالوا تثبت رابطة الزوجية بالعقد بين رجل وامرأة تحد له شرعا. يعني أول حاجة المحل الذي سنعلق به هذه الرابطة، اللي هو الراجل والمرأة التي تصلح أن تكون له زوجة، درك نحب ندير لهم العقد. هنا قالوا الفقهاء إذا استوفى العقد الشروط والأركان التي أرشد إليها الشرع الحنيف، هنا نسميه عقد شرعي صحيح، ونقول بأن الرابطة التي صارت تربط بينهما هي الزواج، يعني هو زوج لها وهي زوجة له. ذرك هذا العقد الذي سوف نجريه لهذا المحل اللي هو الرجل الذي وجد امرأة تحل له شرعا، هذا العقد هذا اللي فيه شروط وأركان سوف تجتمع، سواء اجتمعت هذه الشروط والأركان في صورة عرفية اجتماعية ولا اجتمعت في صورة إدارية رسمية قانونية، في زوزرهم زواز ويكمل بعضهما البعض. يعني الاجتماع تاع الصورة العرفية الاجتماعية احنا نسميه بالفتح، يديره الناس في المساجد، يديره الناس في البيوت وما شابه ذلك، أو الاجتماع في صورة إدارية رسمية قانونية وهو ما يسمى بالعقد المدني الذي يكون على مستوى البلدية أو على مستوى المحكمة. احنا هنا وش نقوله؟ هما يتكاملان في الحقيقة، لأن العقد المدني هو من ضرورات الحياة المدنية، يعني التسجيل من أجل المحافظة على الحقوق، ولكن هو في حد ذاته بعد يوجد فيه استيفاء للشروط والأركان كما هو كالجلسة نتاع الفتح. ونفس النصيحة التي نقدمها لإخواننا الأئمة فيما يتعلق بمجالس عقودهم الشرعية هي نفسها اللي نقدموها لإخواننا الإداريين اللي راهم مشرفين على العقود المدنية، من أجل الحرص على الاستيفاء الجيد لتلك الشروط والأركان يعني في زوج رانا نصهم بالإتقان. هنا أيضا من الفوائد التي نفيد بها إخواننا تحت هذه اللفتة أن العقد الشرعي الذي يجريه الناس في المساجد والبيوت مثل ما قلنا هو زواج تام صحيح متى ما اشتمل على الشرائط والأركان الحمد لله. ولكن احنا دائما نوصي الإمام أن يتأكد جيدا من اجتماع تلك الأركان والشروط، ينبغي أن يتحقق وينبغي أن يدقق وينبغي أن يتقن عمله، وخاصة أنه في المجالس هذه للدار في الجوامع والبيوت الزوجة لا تحضر المجلس، وقلنا هي عضو في المحل اللي راه ركن من الأركان. الولي في كثير من الأحيان لا يحضر إذ يتم تقديم أي شخص كبير ممثل عنه، وفي كثير من الأحيان الأئمة هم جربوا يقدم شخص لا يعرف حتى اسم الزوج ولا لقب أسرته، وقد مر بنا هذا كثيرا. أيضا حتى الوكيل اللي راه يتقدم ممثلا عن الزوج يختاروا أي شخص يقدموه بالتحشام والقدر وهو ربما لا يدري عن الموضوع شيئا، حتى الاسم نتاع الزوجة لما تسأل وليه ما على بالوش، يعني النار رح يعقد لها ما على بالوش فيها. ولذلك نحن نوصي إخواننا في الله، لأنه دائما اعتاد الناس أنهم يوجهوا اللوم نحو المجالس الإدارية وينسوا المجالس نتاع العقود الشرعية التي تتم في المساجد. لا، النقص يطرأ على النوعين أيها الإخوة، النقص يطرأ على النوعين. أنا نوصي إخواننا الأئمة أن يتأكدوا جيدا من الأشخاص، يتأكدوا جيدا من الشروط والأركان، يتأكدوا جيدا من الهويات البطاقات، دقق في البطاقات المتعلقة بجميع الأطراف بالزوج بالزوجة بالولي بالشهود، لا تستعجل، حاول أن تحتفظ بنسخ ملفات، وليكن للمسجد جهاز صغير فوتوكوبيوز يقدر يستعين به الإمام أيضا لحفظ المعلومات، بالإضافة للسجل اللي راهي مدايراته وزارة شؤون دينية على مستوى جميع المساجد يسجل فيه الأئمة العقود الشرعية. إذن من الفوائد أيضا التي أفيد بها إخواننا في الله تبارك وتعالى، وهي أن الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي لم يوجب على الناس أن يجري الزواج على يد مؤسسة دينية ولا على يد شيخ أو عالم دين أو إمام أو معلم أو ما شابه ذلك، بل الفقه اشترط أن تجتمع الأركان والشروط اجتماعا تاما صحيحا في أي مكان على يد من كان من المسلمين ممن يحسن العقد، وإنما فقط نظرا لجلالة الموضوع ولخطورته انتخب الناس له الأئمة واختيرت له بيوت الله سبحانه جل وعلا لأنه يجتمع فيها المؤمنون، مع إشراف وزارة شؤون دينية والأوقاف التي جعلت سجل على مستوى كل مسجد توثق فيه معطيات الزواج كاملة. فدائما أعيد وأكرر، ينبغي للأئمة أن يتقنوا إخراج هذه المجالس حتى تحقق بالفعل هذا الاستيفاء الذي اشترطه الفقهاء. بطبيعة الحال قلنا بأن العقد المدني راه كافي في إثبات رابطة الزوجية، وقد افتى العلامة أحمد حماني رحمه الله في مشروعية عقود البلدية واعتمادها عند المسلمين، وأن الأحكام صحيحة شعبيا ودوليا وإسلاميا. يشوف الإنسان مجموع الفتاوى نتاعه في المجلد الثالث صفحة 79. فاحنا فقط نوصي إخواننا المسؤولين على العقود في البلدية بضرورة إتقان الموضوع، بضرورة توسيع ثقافتهم الشرعية لأنهم راهم مشرفين على قضية لها تعلق كبير بالشريعة. فمثل ما نصحنا إخواننا الأئمة فنحن ننصح إخواننا المشرفين على العقود المدنية. إذن كيف تثبت، دائما نحن نجيب على هذا السؤال الأول، كيف تثبت رابطة الزوجية بين رجل ومرأة قلنا باجتماع الشروط والأركان في أي مكان على يد من كان؟ ولذلك إذا اجتمعت هذه الشروط والأركان التي سأمليها الآن يعني دون فرز تفصيلي وإنما فقط كما قلنا لضرورة التعليم، إذا وجد المحل اللي هو الرجل والمرأة التي تحل له، إذا توفر الرضا من الطرفين، إذا توفر الولي، إذا توفر الصداق، إذا توفر شاهدان، إذا توفرت صيغة ينعقد بموجبها الرباط إيجاب وقبول، نقول بأن هذه التشكيلة عبارة عن زواج شرعي. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الفائدة الثانية التي أنبه عليها إخواننا في الله جل وعلا، وهي التي يخطئ فيها كثير من الأزواج في مرحلة ما قبل الدخول، يظن كثير من الأزواج في هذه المرحلة أنه بمجرد العقد صارت له ولاية كاملة تامة على تلك المرأة، مثلها مثل المدخول بها سواء بسواء، وهذا غير صحيح. نحن نعلم الشباب ونقول لهم بأن ولاية الزوج على زوجته في مرحلة ما قبل الدخول ولاية قاصرة وليست تامة. أنت الآن في برزخ، أنت الآن في برزخ، هذا البنت اللي عقدت عليها عندها ولي اللي هو في غالب الأحيان الأب انتح، وفي المستقبل سوف تصير أنت إن شاء الله جل وعلا وليها رقم واحد. ولكن بين المرحلة السابقة وبين المرحلة القادمة توجد هذه المرحلة انت ما قبل الدخول، قلنا أطلقنا عليها كلمة برزخ. هنا نقول بأن الولاية انتك قاصرة وليس تامة على هذه المرأة. أنت زوج حكما، هي زوجة معقود عليها مرصودة لك، ولكن ينبغي أن تتعلم يا أخي الكريم أنه لا يجب عليها طاعتك، لا يجب عليها استئذانك، يعني كيف هكي المرأة الدار، لا تمتنع من الصوم، يعني نقوله لازم تستشيرك وتستأذنك في الصوم مثل ما تفعل المرأة أنت الدار، لا أبدا. لا يجب عليها تسليم نفسها إليك وتمكينها نفسها منك إن طلبت ذلك منها، هي لا تأثم بالامتناع ولا بشيء مما سبقت الإشارة إليه. علاش؟ لأن الولاية انتحارها بيد أبيها، هي في بيته، هي في حرزه، هي على مسؤوليته، وهو لم يسلم ولايتها تسليما تاما بعد. ينبغي أن تنتبه أنت إلى هذه المسألة حتى لا نقع في صدام الولايات. هذا البرزخ ينبغي أن نمر فيه مرورا آمنا، نحترم فيه الولاية نتاع الأب، وراه بإذن الله تبارك وتعالى آيلة للتسليم، وتبقى العلاقة بينه وبين بنته علاقة سد رحم، وتصير أنت إن شاء الله جل وعلا الولي رقم واحد الذي لا يزاحمك في زوجتك ولي آخر. إذن ينبغي الانتباه إلى هذا الشيء. وطبعا الأصل في هذا الباب حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر أنه الأب الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فما دامت هي في بيته وفي حرزه فهذه المسؤولية لا تنقطع، ولا يجوز لك أن تتسبب في قطعها، وإنما حافظ على خط الاحترام. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. من المسائل المهمة جدا والتي ينبغي الانتباه إليها قضية الاتصال الجنسي في هذه المرحلة. هنا أرجو الانتباه جيدا، هذه النقطة جزئية مهمة جدا، ينبغي أن ننتبه إلى تأصيلها في الفقه الإسلامي. صحيح أن هذا المرأة اللي راك عقدت عليها زوجة وأنت زوج لها، ولكنك في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية مثل ما أشرت منذ قليل لها خصوصياتها، ولذلك الشريعة فرقت بين الزوجة المدخول بها والزوجة غير المدخول بها. غير المدخول بها هي زوجة حكما، والمدخول بها هي زوجة حقيقة، كاين بينتهم قواسم مشتركة، ولكن هذا النقطة نتاع الاتصال الجنسي ليست من تلك القواسم المشتركة. ولذلك ينبغي أن يتعلم الإنسان المسلم أنه العرف الاجتماعي راه قائم مقام الاتفاق في الشريعة الإسلامية. الفقهاء نصوا على أنه الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي، والقاعدة المعروفة المعروف عرفا كالمشروط باللفظ، كالمشروط شرطا باللفظ. ولذلك متى ما تعرف الناس في معاملتهم على شيء معين ألفوه وعاشوا عليه، فإنه يقوم في تلك المعاملة مقام الشرط في الالتزام به وفي التقيد به حتى وإن لم يذكر صريحا. يعني شوف مثلا على سبيل المثال، إنسان كيروح يتزوج يدي مثلا فتاة صغيرة، فينبغي أن تكون بكرا. هل يبغي يدي مرأة متزوجة ربي هنيه، يعني سبق لها الزواج وطلقت أو صارت أرملة توفي زوجها، يعني ربي هنيه. ولكن يعني الحالات العامة أنه شخص لما يدي بكر، ترى هل حضرت مجلس من المجالس يتم فيه النص باللفظ على اشتراط أن تكون بكر؟ أبدا لم يحصل هذا على الإطلاق، لم يحصل هذا أبدا على الإطلاق. ولكن جرى العرف على اشتراط هذا الأمر دون تلفظ، دون ذكر لللفظ، فيتنزل هذا المعروف منزلة المشروط. ولذلك في قضية الاتصال الجنسي، الناس تعارفوا على عدم تمكين الزوج في مرحلة ما قبل الدخول من الفتاة. هذا الشيء يعني لا يحتاج إلى دليل، هم يستنكرون ذلك غاية الاستنكار. لا أحد يرضاه لابنته ولا أحد يرضاه لأخته إلا بالتسليم يوم الزفاف أمام الناس. علاش؟ ما هو السبب؟ السبب هو خشية أن يقع ما يمنع إتمام الزواج، أو يحدث انفصال، أو تحصل وفاة. فلذلك انتظم نظام الجماعة المسلمة على هذا الحكم العرفي، يطلبه كل واحد لأخته وابنته ويحرص عليه جدا. فأهل العلم قالوا يجب علينا أن نحرص عليه أيضا في حق أخوات الناس وبنات الناس. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي قال: العرف عندنا أصل من أصول الملة ودليل من جملة الأدلة. وقال رحمه الله: العادة دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام وربط عليه الحلال والحرام. والفقيه التودي رحمه الله قال: إذا جرى العرف بشيء صار هو الأصل. نفس الشيء اللي قاله الإمام التسولي رحمه الله، قال: إن حمل الناس على أعرافهم وعوائدهم ومقاصدهم واجب، والحكم عليهم بخلاف ذلك من الزيغ والجور. فينبغي الانتباه جيدا إلى هذه المسألة. ما أكثر الحوادث أيها الإخوة التي كانت فيها الزوجة بكرا، ففضت بكارتها قبل الدخول، ثم مات الزوج أو طلق، وربما حتى تحمل من هذا اللقاء. تصوروا حجم الحرج المترتب على هذا الأمر. ينبغي أن تتفطن المرأة المسلمة إلى هذا. نفس الشيء ما أكثر الحوادث التي حصل فيها اتصال جنسي بين الزوج ومرأته في مرحلة ما قبل الدخول، ثم زهد فيها وطلق. تصور حجم الحرج المترتب، تصور حجم الحرج المترتب. نفس الشيء في تلك المرحلة تخرج معه وتختلي به وتركب معه السيارة وتبرز أمام الناس على تلك الهيئة، فيراها الناس ويعتقدون أنها زوجة، ثم يموت ذلك الشخص أو ربما طلق. تصور حجم الحرج الذي يترتب على تلك الفتاة وعلى أهلها. إذن نحن نقول: الفتاة العاقلة، الفتاة الشريفة، الفتاة الحرة، لا تستعجل الشيء قبل أوانه، فربما تعاقب بحرمانه. راهي أمامها أمانة يجب أن تحفظها بالغيب. يقول لك إنسان: هي زوجة، معلش الشيء اللي راح يصرى بينهما هل هو حلال أم حرام؟ فنقول حلال، والعلامة صفر. لماذا العلامة صفر؟ لأنه من جهة هو ليس بزنا مع وجود ذلك العقد، ولكن في نفس الوقت هناك خيانة للأمانة. قلنا العرف وحياة الناس انتظمت على هذه القاعدة، فهناك خيانة للأمانة بظهر الغيب. هي أمانة والدها، أمانة إخوتها الذين استأمنوها على عرضها، لأنه يقينا لو كان يستعلم بأدنى شيء حصل بينهما فإنه لا يحب ذلك ويتضرر غاية التضرر ويستنكر ذلك غاية الاستنكار، لأنه بالنسبة إليه هي أمانة، راه ينتظر في اللحظة نتاع تسليم الولاية الشرعية التي تكون بضرب الدف مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها سوف يصير ذلك الزوج هو الولي رقم واحد الذي لا يزاحمه على زوجته أي شخص آخر. إذن قلنا قدمنا هذه النقاط التي لها ارتباط كبير جدا بالمعطيات المتعلقة بأحكام الطلاق في مرحلة ما قبل الدخول. راح نشوف أن المحافظة على هذه المسائل التي قدمت في هذا الجزء الأول راه يرجع إليها كثير من النفع والاستقرار الذي سيكون فيما سنراه بعد قليل في الأجزاء القادمة، ويتصل به اتصالا وثيقا، وأنه جزء كبير من المشاكل التي تحصل وأنواع الفراق والأسباب نتاع ذلك الفراق التي تحصل في مرحلة ما قبل الدخول هي تعود أيضا إلى التقصير في هذه المسائل التي سبقناها في هذا الجزء. فنسأل الله العظيم السلامة والعافية، ونسأله أن يوفق كل زوجين إلى ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، وإلى الجزء الثاني بحول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.